أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. وأشار أحد الرواة بالسبابة والوسطى. وعن مالك بن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرؤا مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وعنه أيضا أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في باب الترغيب في كفالة اليتيم والإحسان إليه ومسح رأسه والسهر على الأرملة والمسكين. والمقصد أن الإنسان المؤمن يفعل الخير ويتوخى أفضل الأعمال التي فيها النفع للغير، فالإنسان الذي ينفع الغير هذا من أحب الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم الذي فيه النفع، يوصل المنفعة للناس، يعينهم في دينهم ويعينهم في دنياهم. من الأحاديث في الباب حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، يعني أشار بالإصبعين السبابة والوسطى، والمعنى أن هذا الكافل لليتيم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، مجاورا له في الجنة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. يقول: أنا وكافل اليتيم، الذي يكفل اليتيم، الذي يقوم بأمر اليتيم، ينفق على اليتيم، سواء ينفق من مال اليتيم على اليتيم أو ينفق من مال نفسه على اليتيم، وهذا أعلى وأفضل، ولكن كلاهما له هذا الأجر. قد يتوفى إنسان ويترك له أبوه ميراثا له مال، ولكنه هو صبي صغير لا يعرف يتصرف في هذا المال، فيأتي الكافل لهذا اليتيم، كان عمه، كان جده، كان قريبا له، فقام على أمر ماله، نظم له هذا المال، نظم له الإنفاق عليه، راعى أنه ينمي هذا المال، يخرج زكاة هذا المال، ألا يضيع هذا المال، راعى أن يربي هذا اليتيم وأن يعلمه وأن يؤدبه وأن يهذبه. هذا كافل اليتيم، يعني تكفل بأمر اليتيم، سواء أنفق على اليتيم من مال نفسه الذي تركه أبوه له فحافظ له على ماله وقام بأمره، أو أنه أنفق من جيبه هو على هذا اليتيم، أو أن أناسا ساعدوا هذا اليتيم وجعلوا فلانا هذا يقوم على أمره، ينفق عليه ويربيه ويعلمه، فهذا الكافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، قد يكون اليتيم قريبا لك وقد يكون غريبا عنك، فهنا الكافل اليتيم له كعم هذا اليتيم، أبو اليتيم توفي فعمه قام بأمره، هذا كافي اليتيم له لأنه هو مقام أبيه، جده قام بأمره، هذا كافي اليتيم له، قام خاله بأمره، وقد يقوم إنسان غريب بأمر هذا اليتيم، هذا كافي اليتيم لغيره، مفيش قرابة، ولكن الرحم بالإسلام بهذا الدين العظيم هذا يرحم هذا ويقوم على أمره، فسواء قام بأمر اليتيم لنفسه أو يتيم لغيره فقام بأمره، فله هذه المنزلة عند الله عز وجل. في حديث آخر وحديث صحيح أيضا عن مالك ابن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. أشوف هنا الحديث أو حديث صحيح في مجموع طرقه، وفيه من ضم يتيما بين أبوين مسلمين، يعني إن هو وزوجته ومعهم أولادهم وبعدين وجدوا فلانا هذا يتيم. كلمة يتيم تطلق على الصبي أو الصبية الصغيرين، الصغير الذي لم يبلغ، فإذا بلغ لم يعد يتيم، بعد البلوغ ما اسمهش يتيم الآن، ولكن قبل البلوغ من سن الولادة مولود لغاية قبيل البلوغ هذا اليتيم. فالذي يكفل هذا اليتيم ويضمه إليه في بيته، يأخذه مع أولاده يربيه ويقوم بأمره لغاية ما يشب هذا اليتيم، له هذه المنزلة عند الله عز وجل أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال من ضم يتيما بين أبوين مسلمين، أي كأنه ضم اليتيم زي عياله، فجعل هذا اليتيم كأبنائه، يربيه هو تربيه امرأته، يقوم على أمره، فإذا بلغ هذا اليتيم انتهى أمر الكفالة الآن بعد بلوغه. وإن كان الإنسان قد يبلغ ويظل فقيرا، ويقوم هذا الذي قام بأمره على الإنفاق عليه في هذه الحال، لماذا إنفاق على فقير من فقراء المسلمين وله أجر عظيم في ذلك. فالغرض في الحديث هنا من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه، يعني أطعمه من طعامه وسقاه من شرابه حتى يستغني، يعني حتى يصير كبيرا بالغا رشيدا ويستغني عن ذلك، وجبت لهذا الإنسان الجنة البتة، يعني مقطوع له بذلك، قطع له لأن له الجنة لا شك في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. امرأ وامرأ وامرأ، هذا كله في الكلمة يجوز يقول امرأ مسلمة، امرئ مسلم، امرؤ مسلم، وهنا من أعتق مسلما امرأ مسلما كان فكاكه من النار. العتق لما كان في عبيد كان الإسلام يشوف المسلمين ويحثهم على عتق هؤلاء العبيد، فجعل لأبواب العتق أبوابا كثيرة في أمر العتق، فأدخل في الكفارات سواء كان كفارة كبرى أو صغرى، كفارة صغرى زي اليمين مثلا، يحلف والله ما عمل كذا ثم يعمل هذا الشيء، فيبدأ بالكفارة في أنه يعتق إنسانا عبدا يعتقه، فهنا هذه كفارة صغرى. في الكفارات الكبرى كالجماع في نهار رمضان، كالقتل الخطأ، كالإنسان يظاهر من امرأته، ذكر الله عز وجل العتق في ذلك. فهنا لحث المسلمين على عتق العبيد فكان يأمر في الكفارات بذلك. طيب في الكفارات كتير حيعتقون، ولكن حيفضل برضو ناس، ثم يحثهم على التصدق بذلك في عتق هؤلاء. إذا كان الإنسان يبخل بالصدقة في التطوع فيقوم يقول له في الفريضة أعتق في زكاة، إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق النسمة وفك الرقبة، فالإنسان يعتق من ماله رقبة كاملة أو يعين بماله مع إنسان آخر في عتق رقبة، كل هذا فيه أجر عظيم لصاحبه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الإنسان على العتق، يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، كان فكاكه من النار، يعني أنت أعتقته من الرق كذلك أنت تعتق يوم القيامة من النار بعتقك لهذا العبد. قال يجزي بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني هذا الذي أعتقه إيده بإيده، يعتق الله عز وجل يدك من النار كما أعتقت يد هذا الإنسان من الرق الذي كان فيه، الرأس بالرأس، اليد باليد، القدم بالقدم، يعني كأن هنا الحس على ذلك، أعتق نفسك من النار ولا تجعل شيئا من أعضائك فيها، فإذا أعتقت عبدا كان هذا فكاك من النار. من الأحاديث حديث لزرارة ابن أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة البت، وهو نفس الحديث الذي تقدم حديث مالك ابن الحارث. قال وأيما مسلم أعتق رقبة أو رجلا مسلما كانت فكاكه من النار، الحس على عتق العبيد. ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. هذه زيادة مهمة في الحديث. من أدرك والديه، الغرض منه الإحسان إلى الوالدين، إحسان يحسن إحسانا عظيما لوالديه. إذا استشعر أن الأب والأم بابان إلى الجنة يقوم يحرص على طاعة الوالدين، يحرص على الإحسان الوالدين، لا يقول لهما أفا ولا ينهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي له أب أو أم ومع ذلك يدركان عنده الكبر ويدخل هذا النار يوم القيامة، ده إنسان مفرط تفريطا عظيما يستحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبعده الله سحقا له وهلاكا لهذا الإنسان الجاهل الأحمق الذي ضيع على نفسه شرفا عظيما وأجرا جسيما في طاعة الوالدين وفي بر الوالدين. قال فأبعده الله. يبقى عندك كنز أبوك أو أمك عندك وأدرك عندك الكبر وما يدخلكش الجنة، يبقى هنا لا تستحق أنك تكون في النار والعياذ بالله، أبعده الله الذي يكون كذلك. والمعنى الحث العظيم على بر الوالدين خاصة إذا بلغ وأدرك الكبر عنده. من الأحاديث التي ساقها الإمام أحمد في مسنده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق اليتيم والمرأة. والمعنى إنه تحريج يحرج صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الإنسان في حرج من ذلك. المعنى إن خد بالك مال اليتيم مال عظيم جدا وخطير جدا، وأنت في غاية الضيق منه، ما لكش ساعة في مال اليتيم، ليست لك ساعة أنك تتصرف زي ما يحلو لك في مال اليتيم، لا، يتتصرف صح يتترك مال اليتيم لمن يقوم على أمره. إذا أخطأت أنت غارب بهذا المال الذي هو لليتيم، يبقى الإنسان الذي يقوم على أمر اليتيم ينظر كيف ينفق هذا المال على اليتيم، كيف يحسن فيه، إذا فرط أو قصر يغرم من جيبه هذا المال الذي قصر وأتلفه بتقصيره وتفريطه. فقال إني أحرج أي أضيق عليكم في ذلك، يعني أمر مال اليتيم ما لكمش ساعة. في مال الإنسان يقوم يقول حنصرف منه النهاردة، نعمل كذا، نأخر كذا، أحطه في الحاجة الفلانية، مالك أنت حر في مالي. أما مال اليتيم لا، لابد أنك تنظر أفضل الوجوه تجعل فيها هذا المال، وأنت ضامن لمال هذا اليتيم. اليتيم ما عرفش يتصرف في ماله، فأنت تقوم على أمر مال اليتيم، فإذا فرطت فالضمان عليك في هذا المال. لذلك الفقهاء ذكروا أشياء عظيمة في مال اليتيم، من ضمن ذلك يختلفون هل يجوز لولي اليتيم القائم على ماله أنه يذبح له أضحية في عيد الأضحى، هل يذبح له أضحية من ماله، يشتري له خروف ويذبحه عن هذا اليتيم. الكثيرون يمنعون، يقول لك لا ما يعملش هذا الشيء، بناء على أن الأضحية هذه سنة، سنة يضيع له ماله في هذا الشيء. البعض يجوز فيها ويقول أنه لا، يدخل على قلب اليتيم الفرح في هذا الشيء. والأمر راجع لمال اليتيم، هل مال اليتيم فيه مثل هذه الساعة؟ قد يكون هذا اليتيم ترك له أبوه ألوفا مؤلفة، يبقى مش هتفرق يجيب له خروف في العيد ب400 جنيه ب500 جنيه، ما تفرقش. قد يكون هذا اليتيم ترك له أبوه 5000 جنيه 4000 جنيه، تفرق كتير أن يجيب له خروف يضيع له ثمن المال بتاعه في هذا الشيء، لا ما يستحقش أنه يفعل هذا الشيء. يبقى هنا أمر اليتيم الفقهاء ينظرون أن مال اليتيم مال عظيم، والله عز وجل حرج على الإنسان أن يقرب من هذا المال بغير حق. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأكل مال اليتيم ظلما، يبقى هنا قد يأكله ظلما وقد يأكله ليس ظالما وإنما مستحقا، كأنه يآسل اليتيم في الطعام وفي الشراب، هو يدفع واليتيم يدفع، ويكون هذا الإنسان فقيرا. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فيأكل مع اليتيم بالمعروف في هذا المال. أما إذا كان غنيا فليتعفف عن مال اليتيم ولا يخرج منهم، ولكن يجوز أن يخالطه في الطعام والشراب كما ذكرنا قبل ذلك. الغرض هنا في الحديث حرج النبي صلى الله عليه وسلم مال الضعيفين، وصف اليتيم بأنه ضعيف وكذلك المرأة خاصة إذا كانت أرملة، تكون المرأة توفي زوجها ومعها أيتام وترك لها مالا ومحتارة في هذا المال، أعمل إيه في هذا المال؟ فتيجي الإنسان تستنصح أعمل إيه في هذا المال، يوم ينصحها بأفضل الوجوه في ذلك. لكن ما يجيش الإنسان ينظر نظر طمع ككثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلاقي عندهم طمع عظيم. شوف امرأة أرملة زوجها سايب لها 10,000 جنيه، هتشغل لك هذا المال، هتشغل لك هذا المال، كل طمعه أن يأخذ هذا المال يكسب من وراء هذا المال، مش مهم المرأة تكسب ولا لا تكسب، ولعله يأخذ المال وبعدين تيجي تقول له فين الأرباح، فين مال اليتامى، يقول لها المال بيخسر، المال مش عارف المال فيه، هذا ضامن لهذا المال، وهذا آكل مال اليتامى ظلما وعدوانا، وهذا له النار يوم القيامة إن لم يتب إلى الله عز وجل ويرد المظالم لأصحابها. نسمع عن أناس كثيرين يفعلون ذلك، يبقى بيصلي وبيصوم وشكله قدام الناس راجل ملتزم وراجل كويس، ومجرد ما خد مال اليتيم ولا مال الأرملة ابقي شوفيني لو شفت هذا المال بعد ذلك ما يرجعش المال لصاحبه، وإذا رجع يرجع بالخسارة ويرجع بالدوشة وبالعراك وبالاسم وبالمشاكل الكثيرة. احذروا من مال اليتيم، احذروا من مال المرأة، احذروا من أموال المسلمين. إلا عنده مال يشغل ماله هو، وننصح زي ما نصحنا قبل كده، معك مال يتشغل مالك يتشيل مالك أنت، ما تديش لحد مالا. تلاقي الكثيرين من الناس إما بيعرف يشغل المال كويس، وتلاقي الكثيرين منهم نصابين وضحكوا على الناس وضيعوا أملهم في الباطل، يا إما جاهل وأحمق ومغفل وملوش في الشغل بس بيطمع في المال ونيته حسنة، نيته حسنة يشغل لك المال عشان يكسب وانت تكسب وما يعرفش يشغل. تلاقي اللي بيعرف يشغل وياخد أموال الناس يكون الكثيرين منهم نصابين، اللي ما الإنسان اللي يكون عنده طيبة وعنده كذا ما بيعرفش يشغل المال أصلا. فهنا ما تغترش إن فلان ده بيصلي معايا خد شغل لي هذا المال، ما تعرفوش أصلا إلا بالمعاملة. وإحنا مش مسؤولين عن جهل إنسان أو حماقة إنسان في تضييع مال. كتير قوي ما جيلنا بعض المصلين ونشوف فلان ده بيصلي معاكم وخد مالي يشغله وما جابليش المال، احنا بنقول في الدروس وبنكرر ما حدش يدي فلوسه لحد، معاك فلوس شيلها تحت البلاطه ما تديش لحد، هنا اولادك ما تتحصر عليها في يوم من الايام مع الشيخ فلان ولا الاخ فلان، هات المال يا فلان ما فيش المال، بيني وبينك المحكمه المال خسر، المال مش عارف ايه، لغايه ما يضيع المال على صاحبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. احذروا من اعطاء المال لمن لا تعرفون. تدي المال لإنسان أنت تعرف كيف تعاملت معه، إنسان تاجر أنت تعرف اتعاملت معه مرات وعرفت أمانة هذا الإنسان وعرفت صدق هذا الإنسان، أنت حر أنك تعطيه مالك. ولكن إنسان لا تعرفه أو مجرد المعرفة أنه بيصلي معانا وإنسان طيب وإنسان كويس وقال لي هات المال، في طماعين كتير قوي يستغلوا على أصحاب المعاشات اللي طالع معاش واخد مكافأة هتشغل لك هذا المال، وتلاقيه أكلوا ربا في البداية شيء ورا شيء، ويجي الأسئلة الكتيرة اللي نسمع مملة ومتكررة، فلان خد مني 1,000 جنيه خد مني 10,000 جنيه وبيقول لي كل شهر حديك 50 جنيه كل شهر حديك مش عارف ايه، طب هل هو بيحسب الارباح وبديك نسبة من الارباح؟ لا هو كده سيبها بالبركة، سيبها بالبركة ولعله ما بيشغلش المال اصلا، ياخذ مال هذا الانسان سد ديون عليه وبعدين طلع له مال ربوي، ربا كل شهر 50 جنيه و100 جنيه بالربا، وفي النهاية هات لي بقى اصل المال، المال خسر راح المال ما فيش مال الان وما يدفعش حاجة من اللي عليه. فالإنسان المؤمن يتقي الله عز وجل في أموال الناس من أشد الأشياء التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، أكل أموال الناس بالباطل وإتلاف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. هذا دعاء أو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما حق وواقع. الإنسان الذي يأخذ مال الناس في نيته أنه حيدوخ صاحبه عليه، هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتلف وبالهلاك، يستنى التلف والهلاك يوما من الأيام، مش شرط يكون عاجلا هذا الشيء لعله يكون بعد حين، ولكن ضروري الله سبحانه تبارك وتعالى سيفعل ما أخبر به على لسان نبيه صلوات الله وسلامه، لا بد وأن يحدث هذا الشيء. فاحذروا من أموال الناس، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.